وسطنا الصمت وهي بنت حومتنا الربح والسعادة إن شاء الله العقوبة لينا جت عروستنا صغرت وهي بنت حومتنا الربح والسعادة إن شاء الله العقوبة لينا جت عروستنا صغرت وهي بنت حومتنا الربح والسعادة إن شاء الله العقوبة لينا جت عروستنا صغرت وهي بنت حومتنا الربح والسعادة إن شاء الله العقوبة لينا صغرتو يا البنات وفرحوا زيدوا عروسارة هاجر وعرسنا يسعدوا صغرتو يا البنات وفرحوا زيدوا عروسارة هاجر وعرسنا يسعدوا وجت عروستنا صغرتو يا بنت حومتنا تربح وتسعد إن شاء الله العقوبة لينا حوية المين ودعي لها بتسير ربي يحفظها والله يكمل بالخير حوية المين ودعي لها بتسير ربي يحفظها والله يكمل بالخير جت عروستنا صغرت وهي بنت حومتنا تربح وتسعد إن شاء الله العقوبة لينا جت عروستنا صغرت وهي بنت حومتنا تربح وتسعد إن شاء الله العقوبة لينا أصحابه وأحبابه كلهم يفرحوا بي بالعين الله ينجي خمسة وخمس عليه أصحابه وأحبابه كلهم يفرحوا بي بالعين الله ينجي خمسة وخمس عليه جت عروستنا صغرت وهي بنت حومتنا تربح وتسعد إن شاء الله العقوبة لينا صغرتو وفرحو والليلة ليلتنا الحبابي نشطو والفرح يدوم لنا صغرتو وفرحو والليلة ليلتنا الحبابي نشطو والفرح يدوم لنا جت عروستنا صغرتو يا بنت حومتنا تربح وتسعد إن شاء الله العقوبة لينا عرسنا المسرار واته جلة على عود ويشالي وصغرته يا الحباب عرسنا المسرار واته جلة على عود ويشالي وفرحوا يا الحباب جت عرستنا صغرته يا بنت حومتنا لو تربح وتسعد إن شاء الله العقوبة لينا